أَوَلَمْ يَعْلَمُوا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونكر الخلق قال من يحيي العظام وهي رميم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا من يحيي العظام وهي رميم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا صدق الله.